ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: إذا حللت فآذنيني، لا تسبقيني بنفسك. تعريف لا يصير الكلام صريح ودي أنا تزوجك يبقى كذا، والتعريض يفهم منه المقصود من غير تصريح. نعم. لا على سبيل الإلزام. هذا أولى، لكن إذا كانت الواحدة لا تعفه، الواحدة ما تعفه، محتاج إلى أربع إماء كما أن بعضهم محتاج إلى أربع حرائر. إذا أعتقد خلاص صارت حرة. حسن الله إليك. سم. إذا عرض لها هل يمتنع على غيره أن يعرض لها كخطبة؟ لا، هذه مو بخطبة. من امرأة إلى امرأة، الطول الذي يجد به من يوافق عليه. الطول أحيانا ما هو بقى المستوى، كل مستوى يجد فيه. يعني يقول أنا والله عندي خاتم من حديد، وهذا مقرر في الحديث أنه هذا طول، يقول عندي خاتم من حديد ما يجوز تزوج أمه. اللي يجد فيه امرأة، اللي يجد امرأة توافق عليه ما يتشرط يقول لا أنا لا أريد إلا فلانة بنت فلانة. لا، مصعب بن الزبير دفع على عائشة بن طلحة ألف ألف. شو إيه؟ إذا لا لم يعلم أن يعلم أنهم ركنوا إليه ومالوا إليه. وعموم الحديث حتى يرد أو يترك يشمل ولو لم يركن إليه، إذا ما رد رد صريح ولا تركه من نفسه فلا تجوز الخطبة على خطبته. طيب محتاج، محتاج مضطر، كأن لم تكن عنده هذه الحرة ما تكفي. لا، العلة قائمة، العلة الأصلية قائمة، يخشى العنت ولا يجد طول حرة. في أحكام في المغني تعلق بالباب، لكن في الأخير في المسألة الأخيرة ولو عرض لها وهي في العدة بين يقول إني في مثل كلا راغب، أين تقسيم إلى ثلاثة أقسام. قال رحمه الله: وجبة ذلك المعتدات على ثلاثة أضرب: متدد بالموفاة أو طلاق ثلاث، أو فصل تحريمها على زوجها كالفصل برضاع أو إعان أو نحن ما لا تحبه بعد أولي زوجها. فهذه يجب تعريض بخطبتها في عدتها، قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ولما رأت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثة: إذا حللت فآذنيني، وفي لفظ لا تسبقيني بنفسك، وفي لفظ لا تفوتين بنفسك. وهذا تعريض بخطبتها في عدتها، ولا يجوز التصريح، لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإجبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. والتعريض بخلاف. القسم الثاني الرجعية، فلا يحل لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح، لأنها في حكم الزوجات فهي كالتي في سوء نكاح. القسم الثالث بائن يحل لزوجها نكاحها كالمقتلعة والبائن بفسق لعيب أو إحسان ونحو. لكن لو أرسل لها رسالة في الجوال وقال إني أحبك في الله، هل تعريض ولا صريح؟ لا لا، تعريض ما تصريح. نعم. وشو؟

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وروى الأثرم بإسناده عن أبي زبير قال سألت جابر عن العبد ينكح سيدته فقال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن رجال وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يظلمها وقال لا يحل لك. ولأن أحكام النكاح ما أحكام الملك يتنافيان فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكم يسافر بسفره ويقيم بإقامته وينفق عليه فيتنافيان. بلا شك أن العقدين متناقضان، مقتضى ملك اليمين أن تكون هي الأعلى ومقتضى النكاح أن يكون هو الأعلى، فالقوامة هل هي المرأة باعتباره رقيقا لها ويجب عليها نفقته أو عليه لأنه زوج ويجب عليه نفقة زوجته؟ نعم. يعني قبل أن يعتقها ما دامت أمة. نعم. لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة الوضع فلم يجتمع معه عقد أضعف منه، ولو ملك زوجته وهي أمة انفسق نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسق نكاحها، ولا نعنه في هذا خلاف، ولا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك ولا يتزوج مكاتبته لأنها ملوكة. ما بقي عليها درهم. نعم. عتق بنية الزواج. نعم. كلهم مستفيدون. أن يتصور في امرأة كاسدة وعندها عبد كاسدة وقالت أعتقك على أن تزوجني فيما يمنع ما يظهر فيما يمنع، كل منهما مستفيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. انتهى التاسع. أغني الله المستعان. الزوج يستمتع بأمته؟ إيه؟ شو معنى هذا؟